بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في باب آداب المجلس والجليس، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن، وفي رواية لأبي داود: لا يجلس بين رجلين إلا بإذنهما. وعن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من جلس وسط الحلقة. رواه أبو داود بإسناد حسن. وروى الترمذي عن أبي مجلز أن رجلا قعد وسط حلقة فقال حذيفة رضي الله عنه: ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، أو لعن الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم من جلس وسط الحلقة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير المجالس أوسعها. رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للرجل أن يفرق بين اثنين، أو أن يجلس بين اثنين، أي إذا كان متجاورين، لأنه إذا جلس بين اثنين فرق بينهما، فقد يكون بينهما مودة ومحبة، وقد يكون بينهما كلام ونحو ذلك، فإذا جلس بينهما شق ذلك عليهما وقطع ما بينهما من حديث. وقوله بين اثنين المراد بذلك إذا كان متجاورين، أما إذا كان هناك فرجة فلا حرج أن يجلس فيها. وقوله إلا بإذنهما، أي إذنهما القولي أو بإذنهما الفعلي، فالإذن القولي أن يصرح له بأن يجلس بينهما، والإذن الفعلي أن يفسح له، فإذا أفسح له فهذا إذن منهما بالفعل. فهذا الحديث فيه النهي عن الجلوس بين اثنين والتفريق بينهما إلا بإذنهما، وهذا عام في جميع المجالس، سواء كان ذلك في الصلاة أي في المساجد أم في غيرها، فلا يحل لإنسان أن يفرق بين اثنين بحيث أنه يراهما جالسين فيأتي ويفرق بينهما، بل بعض الناس ربما فرق بينهما بيديه بأن يزيح هذا يميناً وهذا شمالاً، وهذا في الواقع أشد. وربما لزم من ذلك أيضاً أن يتخطى الرقاب. أما الحديث الثاني، حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من جلس وسط الحلقة، وهذا الحديث فيه ضعف وفيه انقطاع، لكن ما دل عليه من المعنى فإنه صحيح، فإنه ينهى أن يجلس الإنسان وسط الحلقة لأمرين: الأمر الأول أنه يلزم غالباً من جلوسه وسط الحلقة أن يتخطى رقاب الجالسين، وهذا إيذاء لهم. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة قال له: اجلس فقد أذيت. وثانياً أنه إذا جلس وسط الحلقة فإنه يحول بين وجوه الجالسين، بحيث أنه إذا كان هناك شخص يتكلم وجلس وسطهم فإنه يحول بينهم وبين رؤيته، فحينئذ يشق عليهم. فلا يجوز للإنسان أن يجلس وسط الحلقة لما سبق من المفسدتين، وهو أنه يلزم من ذلك تخطي الرقاب في الغالب، ويلزم من ذلك أيضا أن يحول بين الجالسين. ولهذا جعل فقهاؤنا رحمهم الله جعلوا هذا الأمر من خوارم المروءة التي يزول بها وصف العدالة، ومن ثم لا تقبل شهادته. أما الحديث الثالث، حديث أبي سعيد: خير المجالس أوسعها. خير المجالس هذا عام في مجالس العلم وفي غيرها، أوسعها أي ما كان واسعا، لأن المجلس إذا كان واسعا فسيحا ففيه إراحة للجالسين، لأن الجالس يتقلب فيه كيف شاء، بخلاف ما إذا كان المجلس ضيقا فإنه يشق على الجالسين، ربما ضيق بعضهم على بعض، وربما دخل داخل فاحتاج إلى أن يقوم له أحد، احتاج إلى أن يقوم له أحد حتى يجلس في هذا المجلس. وأما إذا كان المجلس واسعا فسيعا فإن الجالسين يرتاحون ويتقلبون كيف شاءوا ويجلسوا كيف شاءوا بحيث لا يكون عليهم حرج ولا مشقة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.